السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معذرة، الفيديو من دقائق اتقطع بسبب سوء الإنترنت. أتمنى إن المرة دي ما ينقطعش إن شاء الله. كنا بنتناقش في الفيديو عن مسألة عرض موجز لفصل إسلاموتوبيا التنظيم من كتاب الإسلاموتوبيا، و انا كنت مع اللي قلته في الفيديو السابق ان هذا الفصل يعتبر بالنسبه لي هو اهم واكثر الفصول كثافه، عشان كده مش هقدر اعرضه بسبب انه مكثف جدا وبيعرض قضايا كتير وكتير جدا جدا، واللي قرأ الكتاب او ناوي يقرأه هيفهم انا اقصد ايه. قضايا كتيره من مناقشه سريعه بعض أفكار أو النظرية الكبرى اللي كان بيدعو ليها الشيخ أبو مصعب السوري، لأفكار عن انتقال الحركات، انتقال الإرث. فبالتالي صعب جدا إن أنا أدخل في كل التفاصيل الموجودة في هذا الفصل، لكن لا يعني ذلك إن أنا مش هنستعرض، ما نقدرش نستعرض بصورة موجزة ايه هو الفصل بيتكلم عن ايه. هو الفصل انا قسمته ل زي تمهيد ومقدمة ومدخل، ثم الثلاث اشكال من اشكال الاسلاموطوبيا، او الثلاث عوامل اللي بيبرز فيها فكر الاسلاموطوبيا التنظيم. ايه هو العماد اللي بقوم عليه في هذا الفصل؟ هو فكرة الشمولية، إن هذه التنظيمات تحمل الكثير من سمات الشمولية، وهذه الشمولية بالتالي بتؤثر على الساحة وبتؤثر على تصورات الناس، وبتصنع تشوهات وصنعت مذابح وصنعت تكفير وصنعت أشياء كثيرة مدمرة في الساحة الإسلامية بسبب هذا النوع من الإسلاموطوبيا، لأن الشمولية مدمرة، الشمولية وآثارها سيئة جدا على أي تنظيم وعلى أي ساحة. أنا كنت في بداية الكتاب ونبهت إليه في بداية هذا الفصل برضو، تكلمت عن مسألة إن الشمولية لو أخذناها بهذه الصورة المعروضة في الغرب هتبقى مشكلة، لأن هي الشمولية اللي بيتحدث عنها الغرب فيها إشكالات كبيرة، ونقدر نحط تحتها كل دين، كل الأديان، فبالتالي هتبقى شيء سخيف وشيء صعب إن إحنا نحط هيؤدي بينا للإلحاد، لأن أي الشمولية مثلا بتضع إن أي حاجة بت... ب... ب... ب... ب... أي فكر بيقدم سردية عالمية، سردية للكون، إن الكون خلقه الله سبحانه وتعالى وحدث كذا وحدث كذا. لما تقدم سرد بهذا الشكل لتاريخ الكون، ثم بعد ذلك تتحدث عن إن في طرف مسلم أو طرف مؤمن وطرف كافر، وتتحدث عن تمييزات خاصة، تمييزات بين المسلم والكافر، كل ده بيتم وضعه أوتوماتيك بصورة تلقائية تحت إطار الشمولية. فإحنا لن نقبل الشمولية بهذا الشكل، ولن نقبل، ما ينفعش نقبل أصلاً الشمولية بالتعريفات اللي هم تم تقديمها في العلوم السياسية الغربية بكل أشكالها. لكن إحنا لا يعني ذلك إن إحنا بنرفضها، لا، هي مدخل كويس جداً، ويمكن اللي قرأ الفصل عارف كده إن هي مدخل كويس في شرح الحالات الحالة اللي موجودة جوه التيار الإسلامي، وزي ما شفنا في تنظيم الدولة وشفنا في الإخوان المسلمين، وده هيكون موجود في الفصل. ويعني أنا عملت النموذج الأساسي اللي تحدثت فيه عن مسألة الشمولية، شمولية التنظيم وإسلاموطوبيا التنظيم واضحة بصورة مبالغ فيها جدا، هو تنظيم الدولة. ثم بعد ذلك وضعت فرع يعني بصورة فرعية تحدثت عن الإخوان المسلمين طبعا لان ظاهره جدا برضو فيهم تصرفات شموليه. وتحدثت عن نموذج تاني وهو حركه احرار، دي لمن لا يدري يعني او لا يعلم، لان طبعا مر 4 سنوات على الانقلاب وفي اجيال جديده الواحد بيراها دلوقتي عندها 17 سنه، كان عندها 13 سنه وقت الانقلاب، ووقت الثوره كان لسه ما كانتش حضرت اي حاجه. فبنقول لهم ان كان في حركه ظهرت ما بين وقت 2011، فتره الثوره بتاعت 2011 و2012 بشكل بالتحديد في 2012 الى وقت الانقلاب وبعد الانقلاب بقليل. كان في حركه اسمها شبابيه اسمها حركه احرار، هذه الحركه كان بيقودها واحد اسمه احمد سمير، هو مهندس وهو موجود على الساحه دلوقتي، في موجود على الشبكه. هذه الحركة طبعا هي فشلت ويعني وانتهت منطقيا بكل الأشكال من الساحة، لكن تمثل فيها، وأنا شرحته بتفصيل أكبر في الكتاب، كثير من مفاهيم الشمولية. يعني هذه الحركة تمثلت فيها مفاهيم تنظيم الدولة نفسه ما تمثلتش كما تمثلت في حركة أحرار، عشان كده أنا استعنت بيها في الكتاب، ولأنها كان يعني مفيدة، هي حركة مفيدة جدا لكل واحد بيعمل بحث سياسي في هذه الساحة الإسلامية. حركة مفيدة وبتثري، لو حصل فعلا تنظيم صغير عمل كل الأفكار الشمولية دي، هيوصل، لو وصل إنه بقى كبير وكان عايز يعمل، هيعمل إيه؟ وقد إيه ممكن تنظيم صغير زي دوت لا يتعدى المئات، لا يتعدى حتى 200 شخص، الفاعلين فيه أقل من 50 واحد أو 20 واحد، إزاي تنظيم زي دوت يقدر يأذي ويقدر يسبب أذى في الساحة الإسلامية ويعمل حاجات؟ لأن هي دي التنظيم الشمولي، تنظيم بيترك أثر غصب عنك، بيترك أثر. النازية بشكل عام شوفوا هي آثارها موجودة إلى الآن في الحركات النازية في الغرب، لا زال موجود الآثار إلى الآن، فبالتالي هي لن تنتهي، الآثار لن تنتهي، وإن كان التنظيم نفسه ينتهي ما ينتهيش دي حاجة تانية. في هذا الفصل أنا كنت حطيت مدخل تحدثت فيه عن أول حاجة اللي هيفسر لك الكثير من مما هو قادم، هي مسألة إن التنظيم العالم معسكرين، مش طبعا الطبيعي إحنا كمسلمين مقتنعين أيوة العالم معسكرين إسلام وكفر، لكن التنظيم لا، التنظيم بيتمثل الإسلام بداخل التنظيم نفسه، يعني بيحصل تماهي ما بين الإسلام وبين التنظيم، فبالتالي هيبدأ انت بتجد عنده مسألة ان هو دايما بيميل لاتجاه ان هو عايز يعني يخلي كافة ما هو خارج التنظيم سواء منتسب او متعاطف، اللي هو المتعاطف ديت ده التقسيمة الشمولية العالمية، لكن هي نقدر نسميها هنا في الساحة او الالتراسات او الانصار، تنظيم الدولة بيسموهم الأنصار، اللي هم لم يلتحقوا بساحات القتال الجهاد فهم بيسموهم أنصار. هي فكرة المتعاطف، وهي موجودة في الإخوان المسلمين تقريبا بهذا المسمى المتعاطف. المتعاطف ده غير المنتسب، المنتسب العالم اللي هو العالم المسلم بيتكون من التنظيم ومعه المنتسبين للتنظيم، دي الدائرة، الكرة اللي جواها العالم الإسلامي، ثم في دائرة محيطة بهم من المتعاطفين. خارج هذا التنظيم لازم يكون في شيء ذاتي بداخله، في شيء ذاتي سيء. السوق دوت بيتفاوت بقى ما بين إنك تلاقيها في تنظيم الدولة، هتلاقي الآخر بالنسبة لهم كافر، فاسق، قاعد، اي حاجه هتلاقي ان انت كل لازم تاخد شعار او لازم تاخد تسميه، هذه التسميه مذله، يعني انت اي حد خارج التنظيم لازم ياخد تسمية مذلة، فبالتالي هي دي هو مش هينظر ولا هيقبل الآخر. هي فكرة البعض، الكثير كان بيتحدث عن مسألة التكفير والغلو، كان ينظر لها من ناحية شرعية فقط، لم يكن ينظر إليها دائما من ناحية سياسية أو ناحية خارج مسألة الشريعة. هو لو أنت نظرت لهذا الأمر من ناحية سياسية بحتة، هتقدم تفسيرات أقوى من التفسيرات الشرعية للغلو، يعني سواء غلو وصل بهم لمسألة الخوارج أو إن هم يكونوا خوارج أو لم يكونوا. هي المسألة مش كده أكثر ما هو مسألة إن هو عايز يكفر، يعمل تكفير للمحيط اللي حواليه، لأن كل ما هو خارج التنظيم بالتالي هيبقى مرفوض، هيبقى دوت شخص سيء. وده شفناه، يعني البعض كان مستغرب هو في ايه اللي بيحصل، خاصة طبعا المثال الأوضح طبعا تنظيم الدولة. هو ايه اللي بيحصل ان التنظيم بيميل دائما ان عايز يطلع، يعني انتوا ايه بتقولوا الاخوان مصر مميزينهم عن اخوان العراق؟ لا، اخوان مصر هم اخوان العراق، هم كفار، كل اخوان مصر حاجة واحدة. القاعدة بدأ هيبدأ يعمل لك ايه؟ المتعاطفين، يبدأ يقول لك القاعدة ده القاعدة متعاطفة مع الاخوان او بتتحدث بصورة جيدة عن الاخوان، فالقاعدة يبدأ يدخل لك القاعدة، يبدأ يشتم في الشيخ ايمن ظاهري، الدكتور ايمن ظاهري، يبدأ يعمل تكفير لجبهة النصرة، تكفير لكافة الساحة. انتوا ايه بتحبوا الشيخ حازم؟ هنعمل عدد فيه ان الشيخ حازم طاغوت مثلا. يعني الفكرة بتاعت ان هو عايز يخلي المحيط الخارجي، كل المحيط الخارجي خارج التنظيم كله مرفوض، كله موصوم بأسوأ انواع الوصم والعداء والكراهية. يعني مجرد ما حد يسمع ان حد خارج التنظيم تحدث هيكون عدو لهذا الشخص. هذا الشخص شيخ تابع لأي، ايه اللي انتوا التابع لأي كان، هيكون مرفوض، فاسق، قاعد، صحوات، اشكال. شفتوا طبعا، شفتوا التسميات الكثيرة لهذا، التسميات لا تنتهي، وكلها تصب في هتصب في النهاية مع طريقة تفكيرهم، هتصب في ان انت كافر. يعني هتروح كده هتصب في الاخر ان هو بيكفرك، وشايف ان انت لازم يتخلص منك. لو ما بيكفركش يبقى شايف ان هو لازم يتخلص منك اي صوت. ده شفناه بصورة تانية، في بطريقة تانية في الساحات، وكان لم يخرج من ساحة الشبكات اللي بره في حركة أحرار. شفناه في مسألة هم من أوائل من ابتدعوا، إن لم يكن هم أو من ابتدعوا فكرة النخبة الإسلامية الكذا الكذا الكذا. ايه النخبة الإسلامية ده؟ مين يدخل تحت هذا التعريف؟ هتلاقي ناس كتيرة جدا داخلة تحت هذا التعريف، تحت هذا المصطلح. هتلاقي عملوا مصطلحات كتيرة، المتأخونون، السلفية المتأخونة، هذه المصطلحات حطوا ايه هو المصطلح ده؟ هو مقاربة جدا بل مماثلة للي عملوا تنظيم الدولة. هي مسألة ان انا هحط مصطلحات او احط شيء، الشر الأكبر بالنسبة لي هيبقى الإخوان. ثم انت مهما، يعني مهما تكون قريب من الاخوان او بعيد عنهم، انت هتدخل في هذا الاطار، هتحط في هذا التصنيف، المتاخون، التاخون، السلفيه المتاخونه. ولا يعني هذا ان احنا بنرفض ان في سلفيه، نوع من انواع السلفيه فعلا كان وظيفته الوحيده هي تبرير الاخوان وتبرير كافه مخازيهم، يعني المخازي بتاعت الاخوان. لكن الفكره ان هو عايز الوصم، هو ما يهمهوش قوي الاختلافات بين الناس، هو عايز يحط كل ما هو خارج التنظيم تحت هذا التصنيف، التصنيف اللي هو بالنسبه لهم بيبقى شر. ما بالك انت لما انت يبقى مثلا متعاطف مع الاخوان فانت اصبحت متاخون، ما بالك بالاخوان نفسهم شياطين بقى. يعني فكان تنظيم الدوله لانه كان تنظيم قوي واكثر صراحه، فراح قايل بكل بساطه تنظيم الدوله راح ضرب نار، يعني انا كفار، الإخوان كفار، واللي هيتعاطف معهم كفار، ودول صحوات، وكذا وكذا وكذا. فبالتالي هو تنظيم الدولة مد الخط على استقامته. يعني هم الحركة لم تكن بهذه الصراحة في وضع أحكام شرعية للأمر. يعني أنت لما تحط لي، أنت عمال تقول كذا، حط الأحكام الشرعية، وتنظيم الدولة حط الأحكام الشرعية للناس اللي أنت عمال تتكلم عليهم دول، قال دول فساق، وثم شوية شوية قال مرتدين. فدي أحد أهم المداخل اللي تفهم بيها التنظيم، هي فكرة إن هو مقتنعين، التنظيمات دي مقتنعة بأن هم نفسهم بيمثلوا الحالة الإسلامية الأسمى، مش الحالة الإسلامية الأسمى فقط يعني، لا ده هم الحالة الإسلامية الأوحد اللي لازم توجد على سطح على الأرض. ده كان أهم حاجات في المدخل اللي أنا بتكلم فيه. وفي حاجات تانية كتير بقى، تفاصيل تانية عن إشكالية، يعني مثلا عمليا في مشكلة كبيرة أوي في هذا الفكر. يعني هذا الفكر ده يورث، ودي مشكلة في لما أنت في معركة بهذا الشكل ما عندكش تراث. يعني أنا دلوقتي لما أبقى مقتنع إن التنظيم بتاعي هو الإسلام والباقي كفار أو فساق، يبقى في خطورة إن أنا أورث هذه التكنولوجيا اللي أنا اكتشفتها، أو أورث التجربة بتاعتي، أو أورثها لدول، لأن دول فساق. يعني أنا ما بتكلمش دلوقتي عن تجارب جهادية أو تنظيمات جهادية، لا أنا بتكلم أو تنظيمات إسلامية، لا أنا بتكلم على كل التنظيمات، كافة هذه التنظيمات، على إنهم فساق، كفار، صحوات، نخبة، نخبجية، إخوانجية، مش كده. أنا خلاص أنا مش هورث لهؤلاء حاجة، دول بالنسبة لي مش منافس، دول بالنسبة لي عدو، زيه زي آه زي، بل بالعكس، زي ما مرسي طاغوت أكبر من مبارك. يعني أنتوا طبعا عارفين هذه العبارة الشهيرة جدا اللي كانت متناقلة على ألسنة التنظيم، أفراد تنظيم الدولة، إن هو ده طاغوت أكبر من مبارك. فهو بالنسبة له بيعتبرك عدو أشد، لأن الخطورة جاية منك. وده اللي اتكلمت عليه في العامل التاني، هي مسألة إن أنت تتكلم مع هؤلاء الناس إن يا جماعة نتوحد، أو هو مش هو شايفك ما ينفعش يتوحد معاك، ما ينفعش يقف معاك، ما ينفعش يدخل معاك في أي سياق. شفناها طبعا، من يعلمون ما صنعوا، ما صنعته حركة أحرار في أثناء اعتصام رابعة. من لم يعلم فليعلم هذا، يعني ان الحركه كانت عملت تحذير، وكان في هذا الوقت في اثناء الاعتصام كان وصلنا النص طبعا، لان هم في الاول وفي الاخر هم بيتحدثوا في شبكه، في شبكات تواصل يعني، فاكيد مش كل الناس عندهم ولاء ليهم ولاء تام. فكان طبعا وصلنا اللي اتقال، وان في تحذير كان الحركه اول ما حصل الانقلاب كان تم اعتقال بعض افرادها، فتم توجيه تحذير للناس على مواقع التواصل انها ما تنشرش في هذا الوقت اثناء الاعتصام، ما تنشرش فكره ان المظلوميه، ما تنشروش عن المعتقلين في هذا التوقيت تحديدا. هو ليه بيعمل كده؟ هو البعض كان مستغرب، حتى في اثناء الاعتصام البعض كان مستغرب، هو ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي حاجه زي كده المفروض انتوا عمالين تقولوا خان ومش خان والكلام الفارغ اللي كانوا بيتكلموا فيه ده. الخان طيب جميل، انتوا بتقفوا مع المظلوم ايا كان، طب انزلوا اقفوا مع المظلوم. لا هو مش عايز يقف معاك في اي سياق. يعني هو مش عايز، ليه هو بيقال انا مش عايز انشر حاليا عن المعتقلين؟ هو مش عايز يقف معاك في هذا السياق، ان هيتحط. وهو قال هذا الكلام صراحة، احمد سمير كان قال يا جماعة بلاش ان احنا هنتحط سياق ان المعتقلين الاخوان، فهيتحسبوا اسلاميين، وهي دي المشكلة، هم مش عايزين يتحسبوا اسلاميين. يعني هم عايزين يبقوا فكر منفصل، هم منتظرين تصفير الساحة. وهو ده اللي عملته تنظيم الدولة لما كان عايز يشتغل في سوريا، كان ايه اللي كان بيعمله وحاول يعمله وفشل انه يعمله؟ انه يعمل تصفير للساحة، ان الساحة ما يبقاش فيها تنظيمات إسلامية أخرى، يتم إنهاء وجود كافة التنظيمات، ما يدخلش معاها في أي سياق، في أي مظلومية ولا مظلومية، مش عايز هو السياق ده تماما. فهي الحركة كانت عايزة كده، هي مش عايزة تدخل مع الإسلاميين في أي سياق بأي شكل من الأشكال. فدي من أهم الحاجات في التعامل مع العدو. بقى التنظيم الشمولي بطبيعته بيحط العالم كله في يعني بيجمع على قد ما يقدر أعداء، لأن هو عايز يثبت مسألة إن إحنا هنحط التنظيم ده هو الإسلام والباقي كفر، فأنا لازم أحط العدو ده عمال أوسع دائرة الأعداء دي عمال أوسعها. هما البعض مش فاهم هو دي استراتيجيا إيه الذكاء، إن أنت التنظيم لو لقى كندا بعيدة يروح رايح عامل حاجة في كندا عشان الكنديين يجيوا، وطلع التفسيرات بتاعت العمالة والكلام ده اتكلموا إن ده عملاء دول ولا إيه، ده عمالين يجمعوا العالم كله عشان يحاربهم، ده بيضربوا ساحة عايزين يخلوا الساحات الإسلامية كلها تحاربهم. هو الحقيقة إن هما مش مسألة عمالة، هي مسألة الشمولية بتاع التنظيم، لازم هي تركيبة العقلية الشمولية هي دي، إن هي عايزة تخلي العالم كله تظهر للمنتسبين أو المتعاطفين إن العالم كله ضدنا. فهي الفكرة دولة الإسلام باقية، ورغم أنف الحاقدين وأي حد هيتحط تحت تصنيف عدو الدولة هو هيبقى عدو الخلافة وعدو الإسلام. فتحت هذا التصنيف بقى هيتحط كل الناس، هو عايز يؤكد ان كل العالم ضده، عايز والتصورات اللي متملكاهم، ودي احنا شفناها في خطاب في لحظة ما في 2015 على ما اتذكر، كان الخطاب بتاعهم خطاب ملحمي، ان هذه هي الملحمة والملحمة الختامية وضابق، وينزل الروم في الاعماق، وجاء يعني كان هذه النغمة كانت واضحة جدا في 2015، الإيمان إن هذه هي الملحمة. فبالتالي إحنا في هذه الملحمة مين المسلمين؟ هما المسلمين، هو التنظيم، والباقي هم الأعداء اللي هيتحالفوا مع الروم. المهم إن لازم يكون الإسلام هو هذا التنظيم فقط. فالتعامل مع العدو التجييش، وان هو عايز يتعامل مع العدو، وبرضه من ضمن الحاجات اللي بيعملها التنظيمات الشمولية ان هي بتخلي الكل زي بعضه، ما بتستغلش فروقات، بل بالعكس هي عايزه تلغي لو في ناس ما بينهم خصام، هم عايزين يلغوا يعني الخصام ده، مش بيعملوا، عايزين كله يقاتلهم. هم ضد العالم، الاسلام ضد الكفر. ما تتكلمش بقى بمفاهيم سياسة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحيد من يستطيع تحييده خارج المعركة، في ما بياخدش كله كده، لم يكن يجمع، ما بعتش للروم والفرس ونجد قبائل نجد وللحبشة وأي حد يسمع عنه يروح باعت له تعالوا حاربوني، ما فيش الكلام ده، ما كانش بيحصل الكلام بهذا، ما حصلش ولا حصل في التاريخ الإسلامي ولا في التاريخ العسكري في حاجة بهذا الشكل. ولا يعني حتى لو اتكلمنا عن الحالة النازية، كان هتلر بيمثل، لا حتى العسكرية النازية ما كانتش عايزة تحارب العالم كله، وحارب إلى النهاية، فضلت تحالفات مع اليابان، وكان قبل الحرب كانوا عايزين يتحالفوا أصلا مع إنجلترا، ما كانوش متخيلين الإيطاليين هم اللي هيتحالفوا معاهم. ففكرة إن أنت تصنع تحالفات ما تعملش كله أعداء، دي فكرة أساسية في أي عند أي تنظيم أو عند أي حاجة. لكن لا، هو التنظيم الشمولي المثالي واللي كان عامله تنظيم الدولة، هو مش عايز تحالفات، هو عايز الدنيا كلها تبقى ضده، مش عايز تحالفات مع حد. وطبعا انا جبت مثال في الكتاب في الهامش، كان اخويا احمد مولانا، مهندس احمد مولانا، كان تحدث عن استمع لبعض فيديوهات او صوتيات لواحد اسمه ابو علي الانباري، ده مقدم جدا، وحتى انا شفت بعض المنتسبين او المتعاطفين مع التنظيم بينشروه على صفحاتهم ان دوت لازم تستمعوا ليه، ودوت من ده بيبني الفكر، ودوت ضد الديمقراطية، وبيبني ده المنظر بتاع التنظيم. الحقيقة كلام سخيف، ورجل يعني كلام كله بينم عن جهل. مارتن لوثر يهودي واتنصر ونشر المذهب البروتستانتي في انحاء اوروبا، رؤساء اوروبا كلهم بروتستانت، ما ينفعش يجي واحد كاثوليكي او ارثوذكسي. كارل ماركس قام بالثوره الشيوعيه بواسطه 300 شخص جابهم من ايطاليا. الكلام الفارغ ده كله هي ده المنظرين بتوع التنظيم. هي الفكره، الكلام الفارغ ده كله بيصب ناحيه ان في مؤامره العالم كله بيشترك فيها ضد الاسلام فقط. والإسلام ده متمثل في مين دلوقتي؟ متمثل في تنظيم الدولة. فبالتالي هو مش عايز يعني لو تلاحظ الخلط مش متعمد قوي، هو هتلاقي هو اللي بيشرح أبو علي الأنباري ده وهو بيشرح، هو ممكن ما يكونش متعمد معلومات خاطئة، بس هو تلاحظ الخط ده، خط ان هو عايز يوريلك ان العالم كله كتلة واحدة، مفيش خلافات ما بينه، هو كتلة واحدة كلها يهودية بروتستانتية صليبية، كلها ضد الإسلام وكلها ضد التنظيم. اتكلمت على قبل كده في نفس المسألة عن التعامل مع المتنافس الإسلامي. هو هنا أنا مسألة تصوير الحالة، تصوير الأرض زي ما قلت، هي وضع كانت واضحة جدا في تنظيم الدولة، وواضحة كانت في حركة أحرار، إنها كانت وكان واضح جدا حتى الاستراتيجية دي ما كانتش محتاجة ذكاء كبير، يعني إن هم كانوا منتظرين، هم أذكى من إن هم كانوا يتوقعوا نجاح اعتصام رابعة، أكيد كانوا متوقعين إيه اللي هيحصل في نهاية الاعتصام وهيحصل إيه للساحة الإسلامية، هما كانوا بيعتقدوا إن هما بعد ما الساحة الإسلامية يحصل لها تصفير ديت، هما يقدروا يقودوا الساحة بعد ما الحركات الإسلامية تنتهي. اتكلمت بقى في تفاصيل كتير، يعني هو الفصل، المشكلة أنا قلت أنا هعرض حاجات موجزة لأن الفصل مليان تفاصيل كتير جدا عن كافة الحركات وعلى الساحات، لكن آخر نقطة أنا هتكلم عليها اللي عايز يقرأ الفصل يقرأه أحسن، لأن مجرد الفصل الفيديو ده عرض سريع جدا للأمر، يعني للفصل. آخر حاجة كنت اتكلمت عليها صناعة الألتراس. والحقيقة صناعة الألتراس ديت، لفظ الألتراس أول ما تحدث، وهو كان يفتخر انه اول من صنعه هو ابن الدكتور سيد امام الشريف، كان اسمه اسماعيل. على اخر حاجه سمعتها عنه ان هو كان سافر من حوالي 4 سنين، ما اعرفش هو راح فين، لكن هي المساله ان فكره لفظ الالتراس ده لفظ عبقري، هو فعلا خاصة مع الحالة اللي حصلت في الساحة الإسلامية بعد الانقلاب، وخاصة وبالذات يعني حركة أحرار كانت استغلت مفاهيم الألتراس، الكورة والأغاني والحاجات دي كانت استخدمت، فعلا استخدمت الألتراس بصورة حقيقية، يعني الحاجات بتاعت الألتراس الكورة بصورة حقيقية. صناعة الألتراس هو الفكرة الرئيسية اللي هو عايز يوصل بيها، هي مسألة إلغاء القناعة عند الألترس، إلغاء القناعة مش تشكيل قناعات معينة، إلغاء القدرة على القناعة، هو مش عايز يلغي مجرد القناعة، هو فكرة إلغاء القدرة على إنك يبقى عندك قناعات مترسخة جواك، غير فكرة مفهوم إن إحنا التنظيم هو اللي بيقوله صح، التنظيم معصوم. يعني ايه فكرة إلغاء القناعات دي؟ ودي طبعا من أشهر علامات التنظيمات الشمولية. هضرب لكم مثالين. المثال الأول، وعشان كده أنا جبت في لما جيت أتكلم عن مسألة الألتراس قلت لا أنا هسيب هرجع تنظيم الدولة، هو اللي هيبقى فرعي، هتكلم عن الإخوان المسلمين، لأن الإخوان المسلمين هو اللي يتمثل بيهم مسألة الألتراس دي بصورة واضحة جدا. يعني هضرب مثالين، هو المثالين ذكرتهم في الكتاب لكن يفسروا كل حاجة. المثال الأول كان في أثناء عهد دكتور محمد مرسي، كان في خصومة بين الإخوان المسلمين طبعا وبين الإسلاميين كلهم، بين نجيب ساويرس اللي كان بيتعمد يظهر حاجات فيها استهزاء بالإسلام، وهو رجل صريح، يعني رجل صريح ومشاريعه وفلوسه كلها حاططها تحت خدمة المشاريع الصليبية في المنطقة وجنوب السودان وحاجات زي كده. فكان الإخوان المسلمين بيخوضوا معركتهم في هذا الوقت في 2012 أو أواخر 2012، طوال 2012 وأوائل 2013 مع نجيب ساويرس باعتباره الصليبي الذي يدعم المشاريع الصليبية ويدعم كذا وكذا، والمسألة كلها دينية. يعني أنت لو ذكرت قدامه إن يا جماعة نتفاهم معاه، نتعامل معاه بصورة علمانية كرجل أعمال، كان مش هيقبل أبدا هذا الأمر، مش هيقبله منك، لا هذا رجل كذا وكذا وكذا. لما نجيب ساويرس عمل تصالح ما بينه وبين الدولة، ما بينه وبين الإخوان المسلمين اللي هم على رأس الدولة في هذا الوقت، الإخوان المسلمين بعتوا مندوب يستقبله في المطار، وطبعا واتقال إنه شخص وطني شريف من المندوب ده، مندوب رئاسة الجمهورية. الاخوان المسلمين بقى يعملوا ايه في حاجه زي كده؟ انت تعمل ايه في حاجه زي كده؟ يعني اي رد الفعل الطبيعي هتعرف بقى يعني ايه التراس في هذا الشكل. الاخوان كان الصبح او كانوا امبارح بالليل بيتكلموا على نجيب ساويرس الصليبي المعادي للاسلام الكذا الكذا، تاني يوم لما القياده قالت ان ده شخص وطني شريف وتحدثت بهذا الشكل، الاخوان المسلمين اصبحوا بيتحدثوا عن ان لا والله هو ما دام دفع الفلوس خلاص واحنا اهم حاجه المصالحه وحاجات زي كده. وبقوا بيهاجموا، وانتوا يعني احنا لما تحدثنا في هذا الامر قلنا استهزأنا طبعا، انتوا بتهرجوا، وانتوا يعني الراجل مجرد ما دفع فلوس وتصالح مع الدوله او الاخوان خلاص الراجل بقى وطني شريف واصبح المعيار هو الوطنيه والشرف الوطني، لا المعيار هو الاسلام، معيار التقييم. اصبحوا حضرنا يومها بعض مشاهير، مش بعض، كل مشاهير الاخوان تحدثوا بسخريه واستهزاء ان احنا ناس عايشه في القرون الوسطى والدوله بنلعب سياسه، سياسه ما فيهاش ان انت تقعد تتكلم على تعمل تقييمات بالاسلام بهذا الشكل اللي انت شايفه. فجاه اصبح الخطاب علماني عشان اللي قدامنا. هو طبعا فكرة مفيش قناعة، هو ما عندوش، هو لا ملجي عنده مسألة قدرة على تكوين قناعات. هو فجأة الناس نجيب ساويرس بقى كويس، خلاص نجيب ساويرس بقى كويس. المثال الثاني الأبرز هو البارز برضو والأشهر طبعا، هو مثال الشيخ حازم أبو إسماعيل. أنت بتشوف الصفحات طبعا، كثير من أنصار الشيخ حازم كانوا تحولوا لأفكار معينة، ف بعض الأنصار كان تحولوا لفكر دعم تنظيم الدولة، وكانوا دايما بيقعدوا يجمعوا ما بين ده وده. لما تنظيم الدولة طلع تكفير الشيخ حازم، نفس الأنصار اللي هي كانت تضع صورة حازم أبو إسماعيل وكانت مقتنعة بيه لغاية امبارح، النهاردة مجرد ما التنظيم قلب الأنصار دول أو الأطراسات دول قلبوا، أصبح الشيخ حازم ده كافر، ده معروف، ده سهلة، يعني واضح جدا إن الشيخ حازم كافر. يا سيدي إزاي؟ فين؟ إزاي أنت امبارح بتقول كده النهاردة بتقول عكس في مسألة؟ أنت مثلا حازم أو إسماعيل أو كنت من شايف مرسي أو شايف حد، ناس دي مش ممكن يكونوا كفار والناس عاملة الإسلام. النهاردة التنظيم نزل قال لك لا دول كفار طواغيت، وخلاص بقى طواغيت. يعني الانقلاب ده ما عندوش قدرة على تشكيل قناعة ثابتة، هو نفسه، هو التنظيم اللي بيقوله هو صح، هو ده فكر الألتراس. التنظيم اللي بيقوله التنظيم هو صح، عنده إيمان كامل بالتنظيم. وطبعا المشكلة الأكبر في هذه التنظيمات إن لما التنظيمات دي بتسقط أو بتنهار أو بيحصل لها كارثة كبيرة، اللي قدام المنتسب او المتعاطف بيحصل له ضياع. الضياع ده ممكن يبقى رده سياسيه، يقول لك انا اعتزل السياسه خالص وده كذا، بينعزل تماما. يا اما لان هو كان يعني هو شكل الشموليه او التنظيمات الشموليه هو يعني اعلى كيرف التطرف، هو في تطرف في التفكير عالي جدا، فهو لما وصل للتطرف ده بالكامل وتم الغاء تشكيل القناعات، لما انا اقول له ان التنظيم انهار، التنظيم سقط، وهتشوفوا الحالات دي، هتشوفوا ناس كانت من اشد الناس مناصرة للمجاهدين وتنظيم الدولة، هتشوفهم هيرتدوا اصلا في خلال الفترة الوقت القادم يعني، وهتشوفوا ناس تانية تقول لك لا انا ممكن يبقى عايش حياة شبه صوفية كده. هو نفس الكلام في الإخوان، شفنا كتير من الناس اللي كانت بتسخر منا وبتستهزئ مننا في عصر وجود الإخوان في السلطة، إن قد إيه شباب إخوان، قد إيه شباب إخوان مؤمن، هم مؤمنين جدا بأن دولة الإخوان دي خلاص مجرد تمكنهم في مصر خلاص هو بداية تمكنهم في العالم. هؤلاء الشباب في كتير منهم لما سقط التنظيم وبعد كده سافر أوروبا، سافر هنا، سافر هنا، بدأ يبقى عنده ردة حقيقية حتى عن الإسلام. المسألة ما بقتش يعني هو بالنسبة له التنظيم، هو احنا قلنا في الأول التنظيم هو الإسلام، فالإسلام انهار يعني بالنسبة له. هو التنظيم هو مش هيرضى يعترف بهذه الصراحة يعني، لكن هو بالنسبة له الإسلام انهار، أو النموذج الأنجح اللي ممكن أوصل له خلاص انهار. فالنموذج الاسلامي انهار خلاص، انا هرتد عن الاسلام، هرتد عن الفكره دي، عن الفكر السياسي ده كله. هيحصل مهم ان هيبقى في ضياع. حالة الضياع دي من اشد الحاجات اللي احنا شايفينها وهنشوفها لسه، يعني خاصة الفترة اللي فاتت ديت، ولا زال قدامنا فترة حبة حلوين. يعني هيبقى في سقوط لكثير من التجارب عشان تطلع تجارب تانية، لكن هي الفكرة ان هيبقى في سقوط لكل الحاجات اللي احنا شايفينها دلوقتي، كل ده عمال يسقط. هيطلع تاني؟ اه طبعا هيطلع تاني. ما الناس مش قادرة تفهم ان العملية مد وجزر، مقتنعين ان هو احنا خلاص انتصرنا، يبقى لازم ننتصر، لازم نكمل انتصار. هي العمليه مد، هتتضرب وهتضرب هتتضرب وهتضرب، يعني ان انت مش الموضوع مش هينتهي ولا الى يوم القيامه. مفيش حاجه اسمها الدوله باقيه الى قيام الساعه، مفيش الكلام ده. الدوله باقيه الى قيام الساعه، الساعه يوم القيامه هيقوم على شرار الخلق. يعني حتى الدوله اللي هيجي فيها سيدنا عيسى ويحكم الأرض بيملأها عدلا، برضو هذه الدولة هتنتهي. فمفيش حاجة، مفيش يوتوبيا، مش هتحصل على الأرض. اليوتوبيا الدائمة دي هي دي الإسلاموتوبيا. إسلاموتوبيا تنظيم، إن هو عنده، هو مقتنع التنظيم، هو الإسلام هو اللي هينتصر، وهو وهو وهو، فأصبح عنده يوتوبيا. يوتوبيا هتحصل على الأرض، الدولة باقية وتتمدد رغم أنف الحاقدين، اللي مش عارف إيه، هو الكلام ده كله. تنظيم الإخوان والله لن ينتهي، ومهما حصل ضربات لتنظيم الإخوان. لا يا حبيبي، إيه المشكلة؟ ممكن تنظيم الإخوان ينتهي إلى الأبد، وهذا إيه، هو التنظيم هيبقى للقيام الساعة؟ وموعودين إحنا بحاجة اسمها تنظيم الإخوان إلى الأبد؟ يعني موعودين حاجة اسمها باقية رغم أنف الحاقدين؟ إيه باقية فين؟ مين؟ ما بكلمش على أرض الواقع. أنت حتى لو كنت نجحت إنك تعمل دولة وتبقى يا عم إمبراطورية وأقوى دولة في العالم، إيه اللي أنت متخيله إنها هتستمر؟ يعني هتستمر 100 سنة؟ ما هتستمر 200 سنة؟ هتنهار في الأول في الآخر. مفيش حاجة باقية إلى قيام الساعة. هتقع وهتتضرب، والمسلمين هيتضربوا وهيضربوا. يعني المسألة مش بالصورة اليوتوبيا، مش هتحصل يوتوبيا على التنظيم ده، عمره ما هيقدر يعمل لك اليوتوبيا، ولا التنظيم نفسه هيبقى يوتوبيا. ده مختصر موجز جدا جدا للفصل، ومن قرأ الفصل هيفهم ليه انا ما اقدرش او مش عايز افتح كافة القضايا اللي انا طرحتها في هذا الفصل. الفصل دسم جدا ومكثف جدا، و يعني وانا تركته لاخر الكتاب، لان هو اكثر الفصول المكثفة ومهمة بالنسبة لي قوي. وحتى وضعت كافة المقالات، ممكن مقالات البعض لا يراها متعلقة قوي باللي أنا اتكلمت عليه في الفصل، وهي مقالات متعلقة بالحالة السورية بشكل عام، لكن هي متعلقة في اللي يقرأها ويبدأ يفهم. أنا كل مقال فيه، لازم في كل مقال وضعته هتلاقي فيه رابط ما بينه وبين ال ما بينه وبين اسمه دوت الفصل. في اخ محمد صلاح بيقول ارى ان التنظيمات في وقتنا الحالي ضررها اكبر من نفعها. لا، الكلام ده غلط، وممكن افصل في وقت الحالي في وقت تاني. الكلام ده غلط، وعدم وجود تنظيمات هو انت بتقدم الامنيه اللي بيحلم بيها كل عدو الاسلام. اصل يعني ايه تنظيم؟ يعني هي الفكره، يعني ايه تنظيم اصلا؟ ايه، ثلاث ان كنتم ثلاثه فامروا عليكم. لازم يبقى فيه امير، لازم يبقى فيه، هي دي فكره التنظيم. مش معنى ان انا، لا، انا شخصيا لن انضم، لم ولن انضم للتنظيمات، لكن الفكره ان انت تقول، تطلع قاعده كده ان لا، مش التنظيمات ديت كلها، نفك التنظيمات كلها. لا، هذه فكره خاطئه وسيئه، وانت بتقدم حلم. ده غير ان بعيدا عن انها بتقدم حلم، دي يوتوبيا اصلا، عمرها ما هتحصل. دايما هيبقى في تنظيمات. فانت لما تقعد دايما تقف ضد التنظيمات وضد تكوين التنظيمات، انت بتقف ضد مجرى تاريخ هيحصل. لو ما عملتش انت تنظيمات، انت يا سيدي مصر مش هيحصل فيها تنظيمات، غيرها هيعمل. المغرب هيحصل، تونس هيحصل، تركيا هيحصل. لازم هيبقى في تنظيمات، شئت ام ابيت. هو تكوين الانسان كده اصلا، تكوين الإنسان المجتمعي متربي على كده. وعلى فكرة شرعيا حتى ليها وجهة شرعية، واتكلمت فيها في كتاب وطن الراشدين عن مسألة التنظيمات ورؤيتي للتنظيمات. يعني جزاكم الله خير على المشاهدة، وأسأل الله أن أكون قدرت أوصل بعض ما هو موجود في الفصل. مش قصدي أن أنا أوصل الفصل، لأن الفصل مستحيل أقدر أوصله في فيديو واحد، لكن عرضت الخطوط العامة اللي بتحدث فيها في هذا الفصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.